إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى. وإن كنت أنسى فلا أنسى، لا يزال الحفظ لمنظومة السبل السوية جار وماض، والمرة هذه إن شاء الله أرصد لها السنن الأربعة لكل من يحفظ مقدمة المؤلف، وهي 18 بيتا، السبل السوية لفقه السنن المروية مقدمة المؤلف مع 7 أبيات فيما يتعلق بالسنن الرواتب المؤكدات، 18 و7 25 بيتا، لمن حفظها له السنن الأربعة، له السنن الأربعة إلى الدرس القادم وهو يوم الاثنين القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نراجع المجلس الماضي لتثبيته، وأحاول قدر المستطاع تيسير المادة العلمية وتقريبها وتنظيم محتواها، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين. السؤال 46 وجوائز هذه الأسئلة 9 لمراجعة المجلس الماضي موجودة لكنها في الموقف رقم 2، فمن أجاب عن السؤال له أن يتوجه إلى الموقف بعد صلاة العشاء مباشرة. وقد رصدت لها كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين في مجلدة، وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكتاب مختصر التفسير طبعة مركز الدراسات القرآنية. السؤال 46 بعد 300: هل تقبل توبة التائب من الكذب في حديث الناس؟ مع التعليل مع ذكر السبب. السؤال 46 بعد 300: هل تقبل توبة التائب من الكذب في حديث الناس مع التعليل؟ جواب: نعم، تقبل توبة التائب في حديثه بينه وبين الناس. تعليل: طيب، يعني بالمقابل، يقول ليس الكذب في حديث رسول الله، والكذب فيما بين الرجل وبين الناس فسق، والفاسق إن تاب قبل الله عز وجل توبته. الجواب: نعم، تقبل توبته، لأن الكذب فيما بينه وبين الناس من أسباب الفسق، ومن تاب من الفسق قبلت توبته. طيب، 47 بعد 300: هل تقبل رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع التعليل؟ نعم، لا تقبل توبة من تاب رواية رواية من تاب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعليل لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، رواه مسلم. ونقله ابن الصلاح عمن من الأئمة؟ أحمد والحميدي، أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تقبل روايته ولو حسنت توبته، توبة فيما بينه وبين الله، أما روايته فلتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجلاله وإعظامه، ولأن كذبا على عليه ليس ككذب على أحد. السؤال 48 بعد 300: هل يحكم بهذا الحكم على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عدد في أحاديث، أو ولو كذب في حديث واحد؟ ولمن ينسب هذا القول؟ ولمن ينسب هذا القول؟ نعم يا شيخ، ارفع صوتك. ولو في حديث واحد، شرط أساس في تثبيت، أولا في تثبيت أنه كذب. ليش يقال هذا القول ويستثنى هذا الاستثناء؟ لأن الإنسان قد يسوء حفظه وقد يتغير ويختلط، فيحدث بأحاديث مكذوبة يظنها من أحاديثه أو من الأحاديث الثوابت حالة كونها مكذوبة. طيب، من ذكر هذا من الأئمة؟ أبو المظفر، أي نعم، وهو بمعنى كلام الصيرفي الذي نص عليه أبو المظفر السمعاني. أبو المظفر السمعاني يحكم بهذا الحكم، وهو عدم قبول روايته ولو كذب مرة واحدة، كما يحكم أهل الحديث على الراوي بالتدليس لمن دلس ولو مرة واحدة. طيب، شرب الخمر مرة واحدة يحكم عليه بفسق ولا ما يحكم عليه بفسق؟ تذكر شاهدا لهذا؟ ذكره أن من ارتكب مفسقا ولو مرة واحدة حكم عليه بالفسق. هذا إذا ما عرف الإنسان أنه قد تاب، ما عرف أنه قد تاب. ذكره البعلي في أدب المفتي والمستفتي، وهو من النصوص النادرة. ما الحكم؟ السؤال 49 بعد 300: ما الحكم فيما إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فنفاه؟ يعني التلميذ روى حديثا عن شيخ، ذكر الشيخ به قال: أنا حدث بهذا الحديث، أنا ما حدث بهذا الحديث. ما الحكم فيما إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه؟ من المروي عنه؟ الشيخ قال: أنا ما حدث بهذا. إيش الحكم؟ إيش الحكم؟ نعم، إذا كان جازما بنفيه بأن يقول ما رويته وهذا مختلق أو كذب علي، فإنه يوجب رد حديث من نسب، وهو التلميذ وهو الفرع. السؤال 50 بعد 300: وما الحكم فيما إذا قال المروي عنه، أي عن الشيخ، قال: لا أعرفه أو لا أذكره؟ ما قال مكذوب علي، قال: ما أعرفه وما أذكره، ما أعرفه وما أذكر، هل يوجب رد رواية الفرع؟ ها يا أحمد، يوجب ولا ما يوجب؟ ما الحكم في إذا ما قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره؟ لا يوجب، لا يوجب ذلك رد روايته، رواية المروي عنه. يقول لأنه يعني أقرأ لفظة أقرب ما تكون لإيش؟ للنسيان. لكن الأولى يقول هذا أنا ما رويت هذا مكذوب علي جزما، هذا يسقط رواية التلميذ أو الفرع. أما هذه الثانية فيقول لا أعرفه لا أذكره، وهذا يدل على دقة أهل الحديث، دقة أهل الحديث فيما يتعلق بصيغ التحمل والأداء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت هذه الطائفة جديرة بالتوقير والإجلال والتبجيل، ولذلك قال الإمام الشافعي إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنما رأيت رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودعك من الجعجعة في من قال هؤلاء ما يعرفون إلا بس حدثني وسمعت، وكما قال قائلهم وبئس ما قال زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. وهذا لا يدفع عنهم تزكية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله نضر الله امرأ، فهم أصحاب الوجوه الناضرة إن شاء الله. طيب السؤال 50 بعد 300، ما الحكم فيما إذا قال نعم؟ هذا انتهينا منه. السؤال 51 بعد 300، هل يسقط العمل بحديث من حدث به ثم حدث بحديث ثم نسي؟ حدث بحديث ونسي، هل هذا يوجب سقوط الحديث ورده على مذهب الجمهور؟ نعم يوجب. ولا لا يوجب؟ لا يوجب، لا يوجب سقوط الحديث ورده وعدم قبوله. حدث بحديث ونسي، ها متيقن متيقن أبو العبادلة، ها لا يوجب إسقاط الحديث ولا يوجب رده عند جمهور أهل الحديث. السؤال 52 بعد 300، ما مذهب قوم من أصحاب أبي حنيفة؟ ترى شوف دائما يتردد تتردد هذه العبارة، قال الحنفية قال الشافعية قال المالكية قال الحنابلة قال أهل الحديث، قولهم لعله راجح لعله مرجوح، لا يتوهمن أحد أن هذا الذكر من باب الضدية والمدافعة، فوالله كلهم أئمة علماء على رؤوسنا وفي سواد أعيننا وفي قلوبنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ورفع قدرهم، لكن الحق أحق بأن يتبع، لكن الحق كما قال أحد فقهاء الشافعي عبد الجبار بن أحمد الشافعي الحق أكبر من كل كبير، قال الشافعي رجل كبير والحق أكبر منه، الحق أكبر منه، فلا تظنن ولا تتوهمن أن في الأمر تعصبا أو مدافعة أو مجرد انتقاد، فالحق أكبر من أولئك العلماء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ما مذهب قوم من أصحاب أبي حنيفة في من حدث بحديث ثم نسيه؟ هذا لعلني أضع له كتابين، ما هو كتاب واحد، والمفهوم يعني معلوم. ما مذهب قوم من أصحاب أبي حنيفة في من حدث بحديث ثم نسيه؟ ما أثر ذلك في قبولهم لبعض الأحاديث وردها؟ مثل عبد القدير، ارفع صوتك شوي. ها يقولون من حدث بحديث ثم نسيه ساقط الحديث مردود، ما نأخذ به. طيب هل لهذا الرأي والقاعدة عندهم عند الحنفية هل لها أثر في القبول وعدم القبول أو ليس لها أثر؟ لها أثر. مثل بمثال أو مثالين، والمثال الأول يهمني جدا وأنا نبهت عليه في المجلس الماضي، تترتب عليه مفاسد جمة ومخاطر الله أعلم بعواقبها وتهم. نعم. وهو إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لأن رأي الحنفية في مثل في هذه المسألة إيش رأيه؟ وهو منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال المرأة الحرة البالغة العاقلة لها أن تزوج نفسها. مذهب الجمهور على خلافه، مذهب الجمهور على خلافه، الولي شرط، فإذا لم يكن ثمة ولي مع وجوده فنكاحها باطل على مذهب الجمهور، نكاحها باطل على مذهب الجمهور. حديث لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح صحيح صحيح، وأثر بسند صحيح رواه عبد الرزاق المصنف عن أبي هريرة قال للمرأة إذا زوجت نفسها فإن هذا صنيع، كلمة شديدة شوي اصبروا عليها، قال هذا صنيع الزواني، تزوج المرأة نفسها، المرأة نفسها، هذا صنيع الزواني ما هو صنيع العفائف من الحرائر. نعم. طيب أكمل. يضعفون هذا ليش؟ لأن ابن جريج يروي عن الزهري أنه سئل عن الحديث. تمام، هكذا عندك بين يديك؟ ها؟ إيش عندك أنت بين؟ أنا لقيت الزهري ماشي خلاص، أنت أقول جائزة واحدة والثانية نعم. قال لا أعرفه. إيش فهم المحدثون من قول الزهري لا أعرفه؟ نسي نسي. هل هذا الرأي راجح أم مرجوح؟ هذا الحديث صحيح ولو وقع نسيان لأحد رواته، لأنه لا يسقط الحديث. نرجع إلى الأصل، الأصل أن مثل هذا، وعائشة أم المؤمنين لم تنفرد بهذه الرواية، بل وردت شواهد لهذا الحديث كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مسندا ومرسلا. وهذا مذهب الجمهور، وهو أنه شرط في صحة النكاح، ما في نكاح بلا، ما في نكاح إلا بولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. تقول لا، لأن بعض الناس عنده قاعدة كمان خاطئة في راسه وفي دماغه، يقول خلاص ما دام قول قيل الحمد لله يسع. يا أخي، أقوال بالألوف قيلت وهي مرجوحة لمخالفتها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، لا، ليس أحد من هؤلاء معصوم، وبالتالي قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. أنت حنفي قد يكون عند الحنبلي ما ليس عندك، أنت حنبلي قد يكون عند الحنفي ما ليس عندك. إذا لابد من أن نستكين وأن نذعن وأن نستسلم للنص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يترتب عليه مفاسد جمة. إيش المفاسد التي ترتب؟ خلاص انتهت القضية، اللي بنت مبتعثة والحرمة مسافرة لها أن تزوج نفسها. مفاسد عظيمة، المرأة ما تدرك لمن تلقي بعصا التسيار بنفسها لمن ينكحها ويتزوج بها، ولعله من الذئاب البشرية الذين يعددون في الليلة الواحدة عدد من النساء، ثم بعد ذلك بعدما يفرغ أحدهم يرميهن كما ترمى القمامة في الزبالة أكرم الله السامعين. لكن الولي هو الذي يقدر، لا نكاح إلا بولي، ورأي الحنفية ها هنا مرجوح، والحديث ثابت بلفظتين، وعن عائشة وعن غير عائشة رضي الله عنها. طيب الحديث الثاني، سبب رده النسيان، حديث ها قضى بشاهد ويمين، من الذي نسيه؟ من الذي حدث به ثم نسيه؟ ها وقفنا ها هنا وصلنا، ما بلغناه. طيب معليش تطوع. ها سهيل ابن ابي صالح، سهيل ابن ابي صالح وكان من إنصافه وورعه إذا حدث به ما يقول عن أبي، يقول حدثني به فلان عني، لأنه نسي. طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين، فإن عبد العزيز بن محمد الداروردي قال: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه. قوله رحمه: وكذا حديث ربيعة بن عبد الرحمن الذي كان يلقب بربيعة الرأي لثاقب فكره وحفظه واستنباطه، روى كذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فإن عبد العزيز بن محمد الدروردي قال: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، نسي. نعم. قال رحمه الله: والصحيح ما عليه الجمهور، لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازم، فلا يرد بالاحتمال روايته، ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة، قال يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي، ويسوق الحديث. قال: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي. قال: ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي رحمه الله تعالى، قال لابن عبد الحكم عندك رحمه الله تعالى لا عندي رضي الله عنه نعم لا عندي الشافعي رضي الله عنه نعم قال رحمه الله قال لابن عبد الحكم: إياك والرواية عن الأحياء، والله أعلم. قال رحمه الله: والصحيح ما عليه الجمهور، وهو إثبات من أثبت عنه الحديث لنسيان من حدث به، هذا هو الراجح. الصحيح ما عليه الجمهور هو إثبات من أثبت عنه الحديث، وذلك لأن الأصل نسي، أي الشيخ نسي. قال: لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان، بصدد السهو والنسيان. قال: والراوي عنه ثقة جازم، فلا يرد بالاحتمال روايته، أي لا ترد روايته بمجرد الاحتمال. يقول: حدثت بهذا الحديث، وهم حفاظ كانوا يحفظون الألوف من الأحاديث، فقال: أنا ما حدثت بهذا، ما أعرفه، نسيته. فلا عبرة بهذا النسيان، فالمثبت مقدم على النافي. قال: ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي، عني عن أبي، حدثني ربيعة عني عن أبي، ويسوق الحديث، لأنه لم يستحضره، ولو استحضره لقال: حدثني أبي، ومشى. هذا السنن وهذه الجادة لمن كان يحفظ وهو على ذكر من محفوظه، أما وقد اعتراه النسيان وذكر به، فإن من ورعهم ودقتهم وضبطهم وانضباطهم أنهم كانوا يحيلون، يجعلون واسطة وإحالة، لأنهم لا يتذكرون الحديث فلا يحدثون به مباشرة، وإن كان حقيقة الأمر روايتهم عن هؤلاء الشيوخ لهذا الحديث. قال رحمه الله: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وهذه هي الفائدة الاصطلاحية والحديثية، يمكن أن ينتفع بها ويستدل بها على دقة الناقل للخبر. فمن حدث بخبر قبل 10 سنين أو أكثر ثم نسيه وذكره الحفاظ به أو أبناؤه وهم أحفظ منه به، فعليه أن يحيل ويقول هذا رواه أبنائي عني وقد نسيته وذكروني به وذكروني به. قال يقول فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا، وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي، وسبقه الدارقطني فألف كتاب من حدث ونسي، ولحقهما السيوطي، وهذان الكتابان مفقودان ما أعلم بوجودهما شيئا، وسبقهما ولحقهما السيوطي في كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي للعلامة السيوطي، وهو مطبوع موجود. قال ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان، ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب، لكن ظاهرة النسيان رصدت فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة، وهذا أيضا من الفوائد الاصطلاحية التي ننتفع بها من مصطلح الحديث، أننا ينبغي أن نرصد ظاهرة النسيان إن وجدت حتى في من هو من أعلم الناس، يجب أن ترصد هذه الظاهرة، فإنه لا يعلو ولا يرتفع على الحق أحد. نسي نسي، ذكر ذكر، اضطرب لعله أتي من نسيانه لأنه طعن في السن، هذا لابد أن يرصد ولو من أقرب الناس إليك كأبيك وجدك كأبيك وجدك. قال كتاب أخبار من حدث ونسي، ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، لأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، ومنهم الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن الحي قد يختلط فيرجع مرة أخرى يحدث بأحاديث مختلطة مضطربة، فيتوهم السامع له والآخذ عنه من قبل أنها على الجادة محفوظة، وقد اعتراها الاضطراب والوهم والخطأ، ولذلك كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي رضي الله عنه. قال لابن عبد الحكم، هو عبد الله بن عبد الحكم وهو صاحب مالك، توفي سنة 1420، صاحب مالك من تلامذة الإمام الشافعي، صاحب مالك من تلامذة الإمام الشافعي، ما في مشكلة، حنفي يجي عند حنبلي، حنبلي يجي عند مالكي، مالكي يجي، أما هذه الفواصل بل القواصم والله ليست من الفتن، لها عواصم لأنها تؤدي إلى عصبية حارقة وخارقة، تؤدي إلى دفع المحبة وتفتيت الوحدة ورفع للتعاون، هذا بلا ريب أنه يخالف جوهر الإسلام والإيمان اللذان يقضيان بالمحبة والألفة. قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء، وروى هذا النص البيهقي في كتاب المدخل مشفوعا بعلة أن الإمام الشافعي قال إياك والرواية عن الأحياء، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، وأما الميت فقد عرف ورواياته قد انكشفت، معالمها قد توضحت وبانت. نعم. قال رحمه الله المسألة 12: رحمه الله قال من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث. روين عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال لا يكتب عنه. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله وأبي حاتم الرازي رحمه الله نحو ذلك. قال رحمه الله المسألة 12: من أخذ على التحديث، لاحظ لي هذا، ترى من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك، نعم منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث، يأخذ على التحديث أجرا، يأخذ على التحديث أجرا. أتذكر من قبل عشرات السنين وكان يغلب علينا العبادة والعلم قليل، ولا يزال العلم قليل، والواحد يعرج في العلم ويتشبه، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. لكن في تلك الفترة كان الواحد كاد أن يذهب في حيص بيص، نأخذ مكافأة، ندرس شريعة نأخذ مكافأة، كيف يسير الكلام هذا؟ حتى الواحد ضاق صدره، والله كاد الواحد، وزاد الطين بلة والبحر عجين، أن ثمة أقوام حفاظ نعم عندهم علم نعم، لكن الواحد منهم إذا اختار رأي أرسله في الناس كإرسال الصاعقة، لا تبقي ولا تذر. قال لي نعم، إيه والله يجرح في نواياكم ومقاصدكم، اخرجوا من الكليات الشرعية والجامعات الإسلامية، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به أو لينال به عرض من الدنيا لم يرح ريح الجنة. وخرج، أنا أعرف تماما بعض الإخوة من العباد من الحفاظ ممن كانوا يحفظون الحديث بإسناده ومتنه والله لمرة واحدة، خرجوا من أجل هذه الاستشارة. لكن سبحان الله العلي العظيم، بعد هداية الله وتوفيقه ثم التمسك بأهداب علمائنا الكبار. طبعا أنا شهدت الشيخ بن باز في آخر عهده فيما يتعلق برئاسة الجامعة الإسلامية، وكان موضع درسه في موضع درس الشيخ عطية سالم رحمهم الله تعالى ورفع قدرهما، فكان وشيخنا الشيخ حماد نستشيرهم في مثل هذا، يقولون هذا كلام فاضي هراء، لا تستمعوا ولا تلتفتوا، خلاص ما دخل في عقولنا ولا تمكننا، لأننا كنا مبتدئين. لكن اسمع كلام من هو أعلم وأخبر، ها أبوك أخبر، أبوك أدرى، فما بالك بشيخك وقد طعن في السن، تجاوز 60 أو 70 أو 80، كيف لا تلقي إليه بعصا التسيار في أمور تحار ويختلط عليك فلا تتبين فيه الهدى من الضلال. فالله عز وجل أغاثنا بفضله ومنه وكرمه أولا وأخيرا ظاهرا وباطنا، ثم بلزوم غرز علمائنا الذين ورب الكعبة، وهذا لا أذكره رياء ولا سمعة، ما أعلم أني تتلمذت على شيخ وفسدت العلاقة بيني وبينه، لله الحمد والمنة، لا زاجرا ولا ناهرا ولا عربيا ولا عجميا ولا في اللغة العربية ولا في الفقه، والله ما أستحضر، مع أننا كنا نزجر زجرا ونقرع تقريعا، ومع هذا يعني الشيء الذي هو من الله أنا ما أعلم أنه ساءت علاقتي مع واحد من شيوخي. تعرف ليش؟ الآن شوف التلمذ شهرين وثلاثة أشهر وبعدين يروح يقول يسلخ سلخ ويذبحه بالسكين إن لم يكن بحق وبضوابط شرعية ونصوص من الوحيين مرعية يدل على أمور على أن هذا العلم هو العلم النافع، أن هذا العلم هو العلم النافع. ترى انتبه واحذر، لا سيما بعض الإخوة ينقل يقول والله هذا ما له في الإسلام إلا 3 سنين أو 4 سنين ولسانه أطول من الطويل، ما له في الإسلام، أسلم حديث عهد بإسلام. لكن التلقين، وما أدراك ما التلقين، لا سيما إن كان التلقين مبتدعا ومخترعا والشحن ليس له ضوابط شرعية، فتوه قبل سنة أو سنتين أزال الصليب من عنقه، لكنه يعرف كيف يطيل لسانه في خلق الله ويفري في أعراضهم وعقائدهم فريا. أقول هذا إذا كان بحق، وستأتي لطائف وطرائف، فما أعظمه من تقرير الحق. ولكن أيضا هذا يرد إلى الراسخين في العلم، يا فضيلة الشيخ أنا أقرأ مادة كذا على شيخ ويلقنني أثناء تدريسه لي ذلك الفن والتخصص يلقنه شيئا في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إيش رأيك؟ يقول لك الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ابني انتبه واحذر، هذه تأويلات في الأسماء الحسنى والصفات العلى باطلة، انتبه، هل تجد غيره في ذلك الفن؟ قال: نعم كثير. قال: انتقل منه إلى غيره ممن سلمت عقيدته. هذه حالة مستثناة، والدين النصيحة، والدين النصيحة، وأما ما عدا ذلك فما أعظمها من فضيحة، يفضح الإنسان نفسه ويسعى إلى حتفه بظلفه، فاضحا غيره بغير نصوص شرعية ولا ضوابط وقواعد لدى العلماء مرعية. وقد قال ابن دقيق العيد: وقف على شفير جهنم طائفتان من الناس، طائفتان من الناس، الحكام والمحدثون، لأنهم دائما يقضون ويحكمون في الأعراض وفي الدماء وفي الناس عدالة وتجريحا. فإذا لم ينصف الإنسان، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعصمنا من الزلل. يقول: من أخذ على التحديث أجرا منع من ذلك. ليش ما نقول منع من ذلك؟ ها؟ ليش ما نقول منع من ذلك؟ لأنه فيه عبارة يكتمل بها المعنى: منع من ذلك، منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث. بعض أئمة الحديث قالوا: من أخذ الأجر على التحديث خلاص ما نلتفت إليه ولا نأخذ حديثه، جريح في عدالته، خرمت مروءته، لأنه يأخذ فلوس قروش. طيب، انتهينا من هذا. وروينا، قرأت هذا؟ قرأت. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية صاحب المسند، قال: وروينا عن إسحاق بن إبراهيم، والحنظلي المعروف بن راهوية صاحب مسند، وكان يقرن بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر، يأخذ حديث ويقول: أنا ما أحدثكم إلا بأجر. فقال: لا يكتب عنه، ما هو تسمع منه لا يكتب عنه. وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك، يعني إسحاق بن راهوية، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو حاتم الرازي منعوا من أخذ الأجرة على التحديث. هذا هؤلاء يمثلون الرأي إيش؟ الأول. لو قلت قم الآن ما تقم، سأخذ بأهدابك وتلابيبك، لأن ثمة رأيا مكملا للمعنى، مكملا للمعنى. نعم. قال رحمه الله: وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني رحمه الله أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك، لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله. نعم. والله أعلم. قال رحمه الله: وترخص الرأي الأول عدم جواز أخذ الأجرة على التحديث، لا يؤخذ على التحديث أجرا. القول الثاني: ترخص أبو نعيم الفضل ابن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض، يعني الأجر والفلوس والمال على التحديث. طيب، هل فيه مقايسة؟ قالوا: نعم، أخذ الأجرة على التحديث قالوا شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن. ها، نرجع إلى أخذ الأجرة على تعليم القرآن، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ هنا فيه أصناف من الأحاديث شتى، شوف، فيه أصناف من الأحاديث متعددة. الحديث الأول حديث المخرج في الصحيح، في صحيح البخاري، حديث ابن عباس أن قوما مروا على ماء فوجدوا قوما لدغ سيدهم فقالوا هل بينكم من راق؟ قالوا نعم، رقاه بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله. فأعطوا لهم شاة فرجع بالشاة إلى أصحابه فقالوا، شوف لاحظ القول، تأخذ على كتاب الله أجرا، تأخذ على كتاب الله أجرا، وظل متمسكا بها إلى أن رجعوا إلى المرجعية والمصدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا هذا رقى رجلا فأعطوه شاء فأخذ أجرا على القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. في رواية في الصحيح اضربوا لي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أجرا ممكن نقيد بالسبب، ابن الملقن يقول لا تقييد، أجرا على الرقية، أجرا على تعليم القرآن، أجرا على من جعل ما يحفظ من القرآن مهرا في إنكاحه لامرأة أو في نكاحه بامرأة. هذا كله يقول ابن الملقن رحمه الله، يقول كله يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا صنف من الأحاديث فيما يتعلق بتصور أصل المسألة، التحديث أم أخذ الأجرة على القرآن؟ أخذ الأجرة على القرآن. طيب، يشكل عليه حديث عبادة بن الصامت من طريق المغيرة ابن زياد البجلي وهو صدوق له أوهام، قال علمت رجلا القرآن فأعطاني دفع إلي قوسا، فقلت ليس مالا، لاحظ العبارة، قلت، قال في نفسه ليس مالا أخذه أرمي به في سبيل الله، ثم برضه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن شئت أن تطوق بطوق من نار يوم القيامة فاقبله، إن شئت أن تطوق بطوق من نار يوم القيامة فاقبله. صنف ثالث من الأحاديث، وهو حديث، منها حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع قاصا، والحديث حسن ما هو صحيح، حسن لغيره، رواه أحمد والترمذي، سمع عمران بن حسين رجلا يقص ثم بعدما يقص يسكت قليلا ويسأل الناس، فقال اقرأوا القرآن واسألوا الله به، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. دخت ما في دوخة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياك الفقه في الدين طلبا للخيرية واستئناسا بأن الإنسان سلك سبيل الخيرين من طلاب العلم والصالحين من العابدين. ما في تعارض إن شاء الله. بعض العلماء بدأ بالصناعة الإسنادية والحديثية، قال يا أخي هذا ناسخ وهذا منسوخ، حديث ابن عباس ناسخ لحديث عبادة بن الصامت ما في إشكال. اعترض العلماء الآخرون قالوا ما في تاريخ يدل على أن هذا متقدم وهذا متأخر، وما دام تجردت الوقائع من التواريخ ما يستطيع واحد يجزم ويلزم. الآخرون قالوا هذا يثبت وهذا يثبت. نعم، ايش قلت انا؟ قالوا نعم، قالوا حديث ابن عباس يتعين الأخذ به لأن الحديث الآخر فيه ضعف. قلنا ليش الضعف هذا؟ اعتراه من فين؟ قالوا لأن المغيرة ابن زياد له أوهام، وما نظن إلا أن هذا من أوهامه. حديث ابن عباس مخرج أولا في الصحيح، ثانيا له شواهد، مخرج في الصحيح له شواهد، بدأوا بالصناعة الإسنادية، لكن الصواب ثبوت الحديثين. إذن لابد من طلب شيء ولأقوال للعلماء يرجحون. قالوا ما في إشكال، حديث ابن عباس لمن قصد ونوى بادئ ذي بدء. تعال يا أخي أرقيك، تعال أرقيك، وفي نيته وقصده إيش؟ قال هذا الرجل مليونير، لو رقيته وأخرجت الجان منه ها وانتفع بهذه الرقية لعل الله عز وجل يشرح قلبه ويفتح جيبه فيكيل لي بالمكيال الأوفى. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، بادئ ذي بدء. لكن رجل يقولون يحمل هذا حديث ابن عباس وأمثاله. أما حديث عبادة بن الصامت قال تعال يا أخي أرقيك، والله ما أريد منك شيء، خلاص أنا محتسب، تعال أرقيك أريد وجه الله. شوي كده وجد إن الرجل في جيبه كمية رزمة من المال، اختلفت النية. قالوا هذا يحمل عليه حديث عبادة بن الصامت، إن أحببت أن تطوق بطوق من نار يوم القيامة لأنك قصدت وجه الله، خلاص ما قصدت به وجه الله، واصل ما أردت به الخير ووجه الله، إن شاء الله عند الله عز وجل أجرك مدخر رصيد لك. هذا بعض العلماء يعني جمع بين هذا وذاك، علماء آخرون، وهذا مما تميل النفس إليه، أن طلب الأجرة، وهذا يعني الذين يمنعون أخذ الأجرة، وهو مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد وإسحاق ومن وأبو حاتم. وفيه يقول الناظم إيش؟ يقول الناظم ها، وأخذ أجرة القرآن تخرم من مروءة الإنسان، وأخذ أجرة القرآن تخرم من مروءة الإنسان. القول الثالث وهذا النفس تطمئن إليه، أن ذلك إذا كان على سبيل المقايضة والبيع والشراء، كم تدفع؟ ما في مشكلة أنا أحفظك، لكن كم تدفع؟ 500، لا 2000، لا 2000، لا 3000، مثل البيع والشراء. عليه يحمل قول رسول الله، وهو فقه هذا النص الثالث أو جنس الفقه الثالث، النص الثالث من هذه النصوص، اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يقرؤون القرآن يسألون به الناس. فإذا لم يقصد الإنسان بتعليمه القرآن أو تعليمه الحديث إلا وجه الله، وقصد كما قصد أبو نعيم وعبد العزيز علي بن عبد العزيز المكي، ما كان يعطيهم أحد شيء، لا من بيت المال ولا من غيره، فكانوا يأخذون الأجر على التحديث، فكان ماذا؟ هذا إن شاء الله ضرورة، ولا حرج ولا عتب ولا تثريب. وأما إذا كان على سبيل المقايضة والمبايعة كالبيع والشراء في السلع، فهذا بلا ريب أنه أقل ما يقال فيه شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وأنا أحفظ أبنائك يا شيخ، وحفظهم الحديث وحفظهم القرآن، كم تريد يا أخي؟ ادفع ما تدفع الكرم. ردد معي الكلام هذا، الكرم لا يحد، سيعطيك بغير حدود ولا قيود. لكن بادئ ذي بدء كم تدفع؟ سبحان الله، كم تدفع، كم تدفع كتاب الله في مساومة. والله ما أدري، هذا سيحفظهم نصف ونصف، يعطيهم شيء من التجويد، وبعدين يقول الدفع المدفوع، أقول المدفوع قليل، ولذلك التجويد ما هو، أنتم لسنا ملزمين بالتجويد لأن المدفوع قليل. هذا مثل النكتة التي ينكت بها بعض شيوخنا وعلمائنا، يقول القراء الذين يؤتى بهم في سرادقات العزاء، بعضهم إذا دفع لهم مبلغ قليل يردد خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وبعد وإذا دفع له بسخاء ورخاء وبكثرة قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى رب راضية مرضية. وهذا بلا ريب أنه يدل على السفه. نسأل الله الثبات على الأخلاق والآداب الرفيعة، القرآن والسنة. يقول رحمه الله وذلك شبيه، غير أن في هذا هكذا، نعم، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن، أي وذلك شبيه، يعني من يجيز لنفسه أخذ الأجرة على التحديث فعله أشبه ما يكون بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، يعني من الأمور الشرعية، من الأمور الشرعية والأمور الضرورية. غير أن في هذا من حيث العرف، غير أن في هذا من حيث العرف، يعني فيما تعارف الناس عليه، خرما للمروءة، والمروءة ملكة تحمل صاحبها على فعل الحسن والتفكير فيه وترك القبيح وعدم التفكير فيه. يقول أن في هذا من حيث العرف فيما تعارف عليه الناس خرما للمروءة، والظن يساء بفاعله، يعني عندما يتحدث ويسكت. قال يا شيخ حدث كمل الحديث، قال ما أكمل الحديث حتى تدفعوا. شوف مثل هذه الصورة تصورها، مثل هذه الصورة تصورها. غير أن في هذا من حيث العرف فيما تعارف الناس عليه خرما للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه. بعدما يحدث الناس وينصرف، واحد يعطيه يضع شيء في جيبه، هذا من غير سؤال، ها من غير سؤال للناس، هذا ماشي. يقول بعذر ينفي التهمة وخرم المروءة عنه، كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني، تقدم ذكره. حدثنيه ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر وهو منصور بن محمد السمعاني عن أبيه الحافظ أبي سعيد وهو محمد ابن عبد الجبار السمعاني من علماء اللغة، عن أبيه الحافظ أبي سعيد السمعاني أن أبا الفضل محمد ابن ناصر السلامي بسين مشددة مفتوحة، محمد بن ناصر السلامي، ذكر أن أبا الحسين بن النقور وهو أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن النقور ووصف بأنه مسند العراق. ذكرت شيئا هنا في السلامي لطيف، ولا أدري لعل تقديري يقول إن هذا الحدث وهذه المحاورة اللطيفة في ترجمة محمد بن ناصر السلامي لعل تقديري يقول فيه فائدة، فاستمع لهذا الحوار اللطيف في ترجمة محمد بن ناصر السلامي. ترجم له أبو سعد السمعاني في تاريخه وذكره بالإمامة وجلالة القدر، قال ولا أعلم له ذنبا. هذا من اللي يقول؟ أبو سعد السمعاني في تاريخه أثناء ترجمته لمن؟ لمحمد بن ناصر السلامي. قال ولا أعلم ولا أعرف له ذنبا غير أنه شديد الوقيعة في أعراض الناس، غير أنه شديد الوقيعة في أعراض الناس. هب أبو الفرج بن الجوزي فقال يا عجبا من أبي سعد، يا عجبا من أبي سعد، أو ما يعلم أن مثل السلامي يجرح ويعدل، وأن هذا علم مستقل عند أهل الحديث، علم الجرح والتعديل. فرجع الذهبي في تاريخ الإسلام، رجع الذهبي قال يا أبا الفرج لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، هذا نصه. يا أبا الفرج لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وهل يمكن أن يخفى على أبي سعد علم الجرح والتعديل الذي هو من المقربات إلى رب الأرض والسماوات؟ والكلام في العرض ولفظ أبي سعد شديد الوقيعة في أعراض الناس، هل يخفى على أبي سعد السمعاني رحمه الله الفرق بين الوقيعة في عرض الناس وبين علم الجرح والتعديل الذي يتقرب به إلى الله؟ لك أن تتصور هذا الحوار وأن تتمثله، فإن العلم النافع في مثل هذا الحوار يأخذ الإنسان ما نفع ويدع ما لا ينفع. والسعيد من اتعظ بغيره، ورحم الله علماءنا وعلماء الإسلام والمسلمين الذين ضحوا بأوقاتهم وبكلماتهم، وببعضهم ما تزوج، وليس هذا أسوة وقدوة، فإن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل خدمة هذا الدين العظيم، وتبقى القدوة والأسوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك، فعل إيه؟ فعل إيش؟ أخذ الأجرة على التحديث، فعل ليش؟ لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي المشهور أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، قال ما في شيء، أنت تحتاج خذ الأجرة على التحديث. طيب ليش آثر فتوى أبي إسحاق الشيرازي؟ قال لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله، والله أعلم. هذه إيش معنى العبارة هذه؟ يعني كانوا يقفون ببابه إذا أراد أن يخرج لكسب على عياله فيقولون لا ما تخرج اجلس، لأنهم كانوا يمتلئون في مجلسه يسمعهم حديث رسول الله، يرغبون شغفوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يهبهم ويعطيهم جل وقته، فمن أين يتكسب ومتى يتكسب؟ ما تفهم أنه كانوا يمسكوا بابه ويوصدوه ويقولوا ما تتكسب، لكن كانوا يعني كان يستغرق جميع أوقاته في إسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يحول بينه وبين كسب عياله. ولذلك أفتاه أبو شيخه أبو إسحاق الشيرازي، قال يا أخي خذ، يا أخي أنت كل وقتك في طلب العلم ما في مشكلة، خذ وهذا إن شاء الله لا إشكال. نأخذ الثالثة عشرة. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة عشرة. قال رحمه الله لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه. عد معي، هذا من المهمات ومن آداب مجلس السماع، من المهمات ومن آداب مجلس السماع. وقد تلقيت عن شيوخنا قولهم أنتم بحاجة إلى مزيد من الأدب أكثر منكم إلى مزيد من العلم، لأن الأدب هو القاعدة والبطانة، الأدب هو القاعدة التي إن رست عليها الأمور والعلم والتعلم إن شاء الله فاز وأنجح وسلم بإذن الله. وأما إذا كانت هذه العلوم حفظ سيال وجرد لكن ما في أدب، ما في سلامة اعتقاد، ما في زكاة نفس، سبحان الله. والله يقول للإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، علم فيه لكن أدب ما فيه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم. قال رحمه الله لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح. قال ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث. قال ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه. جاء عن شعبة رحمه الله